حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بتوصف معاني حبنا خليكي لي حبيبك يا حبيبي أبا عمري مرتاح إلا بيكي عيش سوا طول عمرنا ارتاح وياك وانا ماسك ايديك وعين عليك وعطني احساس مش غني استنى الصيف ويجي واحب فيك وغني ليك واكون صغير وحبي ليك حسيني حسي بكلامي واسمعيني كل كلمة من قليلك بتوصف معاني حبنا زي المجانين وياك قصة حبي ليك أفلا زي الأغاني احساس مش هدني ونستنى الصيف ويجي وحب فيك وغني ليك وكن صغير وحب ليك حسيني حبيني خليكي وحسيني حبيني حصرياً على موقع dj-kimo.com.